في كل سفر، سواء كان الحج أو للعمرة أو لغير ذلك. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتب في غزوة كذا وكذا، قال: قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وقد خرجت امرأتي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احجج أو حج مع امرأتك. فصرفه عن الجهاد ليلحق ويكون محرما لامرأته. فهذا الحديث يدل صراحة على أن المرأة إذا أرادت الحج، لأن الحديث هذا نص في الحج، المرأة إذا أرادت الحج فليس لها أن تحج إلا مع محرم، سواء كان هذا زوجها أو ابنها أو أباها أو أخاها أو قريبا لها من محارمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الجهاد وهو فرض ودفاع عن الإسلام، وأن يحج مع امرأته. لولا أن المحرم واجب لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الكريم، وترك وجعله يترك الجهاد ويتوجه ويسافر مع زوجته. لكن يعني إذا كان الإسلام لم يسمح للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإنه لم يسمح لها إلا لمصلحتها، إلا حفاظا وصيانا عليها وعلى عرضها وعلى دينها. لكن إذا سافرت المرأة فقد عرضت نفسها للخطر، فيجب عليها ألا تسافر إلا مع ذي محرم. إذا كان هذا الحج وهو ركن من أركان الإسلام يسقط الله سبحانه وتعالى عنها هذا الركن العظيم، وهو الذي قد أوجبه بقوله تعالى: ولله على الناس، ولم يستثني، ثم يسقط الحج عن هذه المرأة، فسفرها إلى أي بلد من البلدان سواء للنزهة أو الترفه أو السياحة أو نحو ذلك لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولو ادعى من ادعى أن المسافة يعني وجيزة، ومع وجود الطائرات ومع وجود الآن الطائرات والأمن ونحو ذلك أن الأمر يسير، فتسافر ويرسلها وليها في المطار ويستقبلها شخص آخر في المطار، فهذا غير مبرر لها أن تسافر، بل هي عاصية ومخالفة لأمر الله وهي على خطر. فنجد من يسافر الآن إلى بلدان بعيدة، حتى إلى يعني بلدان أجنبية، إما بحجة الدراسة تسافر البنت وهي فتاة يعني تعرض نفسها للخطر، فتسافر بزعم أنها تدرس في الخارج وتطلب العلم في الخارج وليس معها محرم وهي في سن يعني صغير في سن صغيرة، فهذا من تضييع الأمانة ومن الخطر عليها، وأيضا من على وليها أن يتق الله سبحانه وتعالى، وليعلم وليها أنها أمانة في عنقه وأنه سيسأل عنها يوم القيامة. فعليه أن لا يرسل إلا مع ذي محرم، أو يسافر معها، أو يتق الله ويجعلها تتعلم في بلاد المسلمين. لكن نلاحظ أن كثيرا من النساء يسافرن من غير محرم وليس لهن حجة في ذلك، إلا أنهم يأتون بقول: الشيخ الفلاني أفتى لنا بكذا وكذا، والشيخ الفلاني أفتى لنا بكذا وكذا. نقول: أنت تتعبدين الله سبحانه وتعالى وتحرصين على دينك ليس بناء على قول فلان وقول فلان، وإنما أنت تتعبدين الله بقول الله سبحانه وتعالى وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله وهو المشرع. أما فلان وفلان ليسوا من المشرعين الذي شرعه الله ورسوله، فما دام هذه النصوص أمامك وهذه الأدلة الصريحة أمامك فليس لك حجة وليس لوليك أن يمكنك من السفر حفاظا على عرضك وحفاظا على دينك وعلى نفسك. الحكم الذي يلي هذا الحكم هو شروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج، ذكر أهل العلم أن الحج له شروط، وليس لكل إنسان أن يحج، لا يجب على أي إنسان أن يحج،